بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب، قال: باب زكاة الأثمان. وهذا الباب من أهم أبواب كتاب الزكاة، لأن غالب الناس يملكون أثمانا، لأن الذين يزكون ما خرج من الأرض والسائمة هؤلاء قلة، لكن غالب الناس يشتغلون بالأثمان، بالذهب والفضة. فقال: زكاة الأثمان. ثم بين أنهما نوعان: ذهب وفضة. فلماذا سميت الذهب والفضة بالأثمان؟ السبب واضح، لأنها أثمان للأشياء، أثمان له، بمعنى الناس يشترون بالذهب أو بالفضة أو بما يقوم مقامهما من الريالات والجنيهات وما أشبه ذلك، فتسمى هذه أثمانا لهذه العلة أنها أثمان للأشياء. قال المؤلف: قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. قول: ولا شيء فيها، يعني بذلك الفضة، لأن الفضة هي التي تقوم بالدراهم، أما الذهب فإنه يقوم بالدنانير، أو يقال فيه دينار ذهب ودرهم فضة. قال: حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. هكذا جاء الحديث أن الفضة إذا بلغت 200 درهم فإنه يجب أن يخرج 5 دراهم، وخمسة بالنسبة للمئتين كم تشكل 2.5% أو قل ربع العشر. فإذا يجب في الفضة أن يخرج ربع عشرها. وأظنك لو قسمت 200 على 40 كم الناتج؟ 5. إذن هذه قاعدة حسابية سهلة جدا، أسهل من قول 2.5%، وهو أن ما عندك من المال بلغ ما بلغ اقسمه على 40، فإذا قسمته على 40 فإن الناتج هو الزكاة. هذا يريحك كثيرا، لا سيما في النقود الورقية، فإن معرفة زكاتها قد يصعب، لكن كما قلت لك خذ الرقم واقسمه بطريقة حسابية سهلة فالناتج هو الزكاة. إذا ننتهي من الفضة، وهو أنه إذا بلغت 200 درهم ففيه 5 دراهم. قال: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا كما جاء في الحديث. قال: فيجب فيه 0.5 مثقال. إذن كالحساب الأول، ربع العشر من الذهب وربع العشر من الفضة. وهذه المقادير كما ترى في الدراهم والدنانير أو المثاقيل الناس الآن لا يعرفونها ولا يتعاملون بها، فلهذا لا بد من ردها إلى الذي يتعامل به الناس الآن. والناس الآن كما لا يخفاك يتعاملون بالذهب والفضة بالغرامات بالجرام، كم يساوي من جرام، كم يزن من جرام، هذه طريقتهم، ولا يعرفون دينارا ولا مثقالا ولا شيء من ذلك. ولهذا في عمليات حسابية يعني فيها شيء من التفصيل، تقول إن 100 درهم هذه بالوزن الحديث تساوي 595 غرام، 595 غرام، فسجل هذا الرقم لأن هو المعتبر في نصاب الفضة. فإذا كان عندك فضة سواء كانت حلية أو غير حلي كما سيأتي، فإن إذا بلغت هذا الوزن 595 يعني 600 إلا 5، فإذا بلغت هذا المقدار في الميزان ففيها الزكاة. فإذا وزن شخص الفضة التي عنده ووجدها 590 فماذا نقول؟ نقول ما عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب، فالنصاب هذا حده. هذا بالنسبة للفضة. بالنسبة للذهب أيضا أجريت عملية حسابية في الموضوع، فانتهت إلى أن نصاب الذهب 85 غرام، فمن بلغ عنده الذهب بهذا المقدار 85 فإنه يزكي. بعضهم ذكر غير ذلك، بعضهم قال 86، بعضهم وصلها إلى فوق 90، لكن يبدو والله أعلم أن هذا أقرب وهو أيضا أحوط أن يبلغ النصاب 85 غراما. فعليه إذا أردت أن تعرف هل تجب الزكاة في الذهب الذي عندك زنه، فإذا بلغ هذا المقدار فكما قلنا يزكي. إذا انتهينا من مسألتين مهمتين وهما نصاب الفضة ونصاب الذهب. قال المؤلف: فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. قال: فإن كان فيها غش، يعني أن هذا الذهب الذي عندك أو هذا أو هذه الفضة فيها غش. ما الغش هنا؟ أن يوضع معها معدن آخر، معدن آخر، فربما وضع معها نحاس أو وضع معها شيء من الحديد، لهم طرق في ذلك. فإذا كان فيها شيء من المعدن الآخر فالمعدن الآخر هذا لا تحسبه، لا تعتبره في الميزان، لا بد أن يكون كما قلنا 86 أو 85، يعني ذهبا خالصا خالصا. فإذا كان فيه مثلا غرامين من النحاس فيقال ما يزكى، لأن لا بد أن يتم هذا بالذهب الخالص وكذلك بالفضة الخالصة. فالصاغة يعرفون مقدار ما دخل فيه من الغش الذي يضعونه حتى يستمسك. وهذا الغش يا أخوان قد لا يكون غشا محرما، نحن نعرف أن الغش محرم من كبائر الذنوب، لكن هذا الغش أحيانا تستدعيه الصناعة وهم يبينون هذا، يكون هذا الذهب في كذا من المادة الأخرى، هو ليس غشا مذموما. فكلمة غش هنا يعني تساويها كلمة خلط إذا كان مخلوطا أو قل مشوبا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يقول إنسان كيف نجيز الغش في هذا الباب، فيقال لا نجيزه لأنه شيء معروف. فالذي يعنينا أنه إذا كان عندك نصاب وفيه مادة أخرى فالمعتبر النصاب الخالص. طيب، إن كان فيه ما يسمى باللؤلؤ والخرز والأحجار الكريمة فنفس الشيء، لابد أن يبلغ هذا الوزن، يعني باستبعاد المادة هذه، باستبعاد اللؤلؤ وباستبعاد الفصوص وما أشبه ذلك. وهذا إما أن يكون بفصله أن نفصل هذه الخرزات التي فيه، أو يكون بمعرفة الصاغة، فالصاغة يدركون هذا ويعطونك الوزن بالدقة من غير أي شيء آخر. قال بعد: فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. إن شك في ذلك، ما هو ذلك؟ الزيادة التي فيه التي سماها المؤلف غشا، يعني شك هل هذا غش يعني ينزل النصاب أو لا. فالمؤلف قال خير بين الإخراج، يخرج ماذا؟ الزكاة، وبين سبكهما ليعلم ذلك. سبكهما يعني صهر هذه المادة حتى يستخرج الغش الذي فيها، فهو مخير. وهذا التخير ليس راجعا إلى اختيار أحد، راجع إلى اختيارك أنت، إلى اختيارك أنت. فالمسألة تكون عند بعض الناس محل شك عنده أو محل شك منه، فيقال أنت بالخيار، إن شئت أن تخرج وإذا كانت زائدة فهذا بأجره، وإن شئت أن تسبكها وتعرف المقدار بالدقة. طيب، أليس في احتمال ثالث أشرت إليه قبل قليل، وهو أن يرجع في ذلك إلى الصاغة، فالصاغة بحكم خبرتهم الطويلة يدركون هذا. فالمهم أنه إذا أمكن أن نتوصل إلى المعرفة التي يقطع فيها الشك فهذا بأي طريق، إما بسبكه أو بسؤال أهل الخبرة. إذا ننتهي من هذه المسألة. قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. دخل المؤلف في مسألة مهمة يطول الكلام فيها، ما هي؟ مسألة زكاة الحلي اللي تلبسه المرأة من الخواتم والأقراط وما يسمى بالتعليقات وأشياء كثيرة، هل هذا فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ المؤلف جزم فقال لا زكاة في الحلي المباح، فالمسألة محسومة عنده أنك لا تزكي هذا الحلي. وكما قلت لك هي مسألة فيه خلاف طويل، وما ذكر المؤلف هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، أنه لا زكاة في الحلي المباح حتى لو تلبس ما تلبس فلا زكاة فيه. والقول الثاني في المسألة أنه يزكى ولا فرق في الحلي، أو لا فرق في الذهب والفضة، لا فرق أن يكون حليا أو يكون نقودا أو يكون تبرا، لا فرق، يزكي على كل حال. وعمدة هذا القول عمدته عموم الأدلة، فالأدلة التي جاءت بوجوب زكاة الذهب والفضة لم تفصل في كونه يلبس أو يتحلى به أو ليس كذلك. وهذا القول الأخير ووجوب الزكاة في الحلي هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أهل التحقيق من المتأخرين وغيرهم، وهو اختيار شيخ ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين، فإنهما يريان وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه المرأة. وقبل ذلك كما قلت قبل ذلك هو مذهب من؟ أبي حنيفة. طيب، قلت إن عمدتهم في الموضوع أي شيء؟ عموم الأدلة. هناك أدلة خاصة في الموضوع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب زكاة الحلي على النساء، لكن يبدو والله أعلم أن ما ورد بهذا الموضوع أن كله ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء واضح في وجوب زكاة الحلي. كذلك مثله الآثار الواردة عن الصحابة في غالبها أنها ضعيفة ومنقطعات، وبعضها يعني أكثر من انقطاع، فعلى هذا نعرض عنها الوارد من الحديث والوارد عن الصحابة ونكتفي بالعمومات. إذن أمامنا قولان، قول مشى عليه المؤلف وهو مذهب الجمهور أنه لا زكاة، والقول الثاني أنه يزكى لعموم الأدلة. ولا شك أن الأحوط من القولين أيهما؟ الأحوط الثاني، لأنك إذا زكيت برئت الذمة على القولين، وإذا لم تزكي فالذين يوجبون الزكاة ماذا يقولون؟ ذمتك مشغولة يوجب الزكاة. فعلى هذا نقول الذي يحتاط الإنسان أو الذي ينبغي الإنسان يحتاط وأن يزكي الحلي الذي تلبسه المرأة. ثم الزكاة على من؟ المرأة ولا على وليها؟ ها؟ نقول على صاحبة الحلي من زوجة أو بنت أو غير ذلك. لكن يسأل كثيرا أن الزوج يريد أن يخرج الزكاة عن زوجته أو عن حلي بناته، ما رأيك؟ يقال يجوز هذا، يجوز، وهذا من التبرع للزكاة الواجبة فجزاه الله خيرا. لأن بعض النساء تقول إذا وجبت عليه الزكاة فليس عندي ما أزكيه، ليس عندهم مرتب ولا شيء من هذا، وزوجه عنده استعداد أن يتبرع لها أو أن يتبرع عنها بإخراج الزكاة، فيقال لا حرج، لا حرج، وهو مأجور على هذا. فإن لم يتبرع زوجها وليس عندها شيء فما الحكم؟ ما الحكم في هذا؟ تسقط الزكاة؟ لا تسقط، يقال زكي منه، زكي، انظر إلى قطعة منه تساوي الزكاة وابذليها، أو بيعي ما بعضه وزكي. فإن قالت إن إذا باعت هذه السنة والسنة الثانية والثالثة سوف يأتي عام ليس عندها حلي، ينتهي حليها، هل هذا صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح. لماذا؟ نقول زكي حتى ينقص النصاب، فإذا نقص النصاب بمقدار أي شيء يسير فها انتهت الزكاة. كم النصاب قلنا؟ 85. فإذا كان عندها 85 إلا أقل قليل، مش أقل، إلا غرام أو إلا ربع غرام أو إلا عشر غرام، فيقال سقطت الزكاة، فاستمتعي بحليك الآن ولا زكاة عليك. إذا ننهي المسألة هذه الكبيرة بهذا الكلام المختصر، وأن المسألة فيها قولان، مشى المؤلف على قول الجمهور والقول الثاني كما سمعت. المؤلف رحمه الله عنده تفصيل في القضية غير هذا، قال المباح المعد للاستعمال والعارية، هذان وصفان، معد للاستعمال، استعمال من يستعمله؟ تستعمله هي أو يستعمله غيرها، كما لو كانت تعطيه مثلا بناتها أو نحو ذلك، لكن إذا استعمله غيرها فهو داخل في قوله بعد قليل العارية. فالمقصود أنه إذا استعمل بنفسها استعملته هي أو استعمله غيرها على جهة العارية، فالحكم عند المؤلف أنه لا زكاة، لا زكاة في هذا. طيب ننظر أيضا، قال ويباح للنساء كل ما جرت، يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. انتقل المؤلف إلى الحلي الذي يجوز استعماله والذي لا يجوز، فبين أن الحلي الذي يباح استعماله ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. فإذا كانت العادة أن المرأة تلبس ذهبا في آذانها بما يسمى بالقرط أو نسميه احنا الآن خرصة، أو تلبس حليا في يدها أو في أصابعها أو في رجليها بما يسمى بالخلخال، إذا جرت العادة بهذا فإنه لا حرج فيه، مباح. في بعض الأعراف يضعون حليا، تضع حليا في أنفها، تضع له خرما ثم تضع في أنفها، نحن نسميه الزمام، فهذا هل يجوز؟ هذا يجوز. في بعض الأعراف تضع حليا في شفتها، هل يجوز؟ هذا يجوز إذا جرت العادة ولم يكن لباسه شهرة في مجتمعها فيجوز. يسأل الآن عن وضع خرمين في الأذن في أعلاها وفي أسفلها، وصرنا يضعنا حليا في الخرمين، فهذا في عرفنا غير مستساغ، شيء جديد، فيقال إن لابسة ذلك تعتبر متميزة بين النساء. أضف إلى هذا أن بعضهم ذكر أن هذه مستوردة من بعض النساء الوثنيات في الهنود أو في غيرها، فانتقاله إلينا لا يخلو من تشبه بالنساء الوثنيات، فيقال تقتصر المرأة على خرم واحد في أذنها في أسفلها، والواردات هذه يعني لا شك أنها يعني تقاليد، ويخشى إذا ثبت أنها تشبه أنه يكون محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فالضابط في هذا كما قال المؤلف، قال ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. هذا ما يتعلق في حكم لباسه للنساء. الرجال قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. طيب، الذهب ما ذكره، سكت عنه، مما يدل على أن الذهب محرم على الرجال، لكن ليته ذكر الذهب للرجال إذا كان من باب الضرورة. من باب الضرورة، فالذهب من باب الضرورة يجوز للرجال. وهذا قد مر معنا أنه لا بأس أن يتخذ الرجل سنا من ذهب إذا اضطر لذلك، أو عضوا من ذهب كما اتخذ الصحابي أنفا من ذهب، فهذا للضرورة. لكن يبدو أن الضرورة في وقتنا الحاضر يعني ضعفت، بسبب ماذا؟ بسبب تقدم الطب ووجود يعني بدائل أحسن بكثير من الذهب. فالقصد أن الذهب للرجال نطاقه ضيق إلا فيما اقتضت الضرورة. قال ويباح للرجال من الفضة قال الخاتم، فالرجل يلبس الخاتم، لكن ليس السياق هل الخاتم سنة أو غير سنة، السياق أنه يجوز، لكن هل يسن له أن يلبس خاتما؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه سنة لمن يحتاجه، سنة لمن يحتاجه، كالقاضي مثلا والأمير ومن يختمه من كتاب العدل ونحو هؤلاء، فهذا لا بأس أن يتخذ خاتما. وأظن أن هذا أيضا في زمن سبق، لأن الخاتم الآن الذي يختم به لا يحتاج أن يضعه في أصبعه، يعني هناك الأختام المعروفة التي هي أحسن وأدق، لكن مع ذلك نقول لو لبسه قاضي أو لبسه غيره فلا حرج. أرى بعض إخواننا يلبسون الخواتم ويذكرون أن هذا سنة ويرون أنهم يتعبدون بهذا، ولكن تبين الآن أنه ليس بسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لبسه إلا لما قيل له، إن الملوك لا يقبلون الخطابات والرسائل إلا أن تكون مختومة، فاتخذ خاتما من فضة وكتب في فصه محمد رسول الله، وأما قبل ذلك فلم يكن يلبس. فعلى هذا أرجو من إخواننا الذين يلبسون الخواتم أن يعيدوا النظر فيه، وأنه ليس بسنة لما عرفت التعليل. ثم أيضا في عرفنا يعني في عنيزة مثلا يعتبر من لبس الخاتم من الشباب متميزا، أليس كذلك؟ لا تجاملوا، متميزا، يعني ربما تقول فلان، أي فلان، يقول ذاك الذي يلبس الخاتم، إذا أصبحت علامة فارقة له. فاللباس الفارق يخشى أن يكون من لباس الشهرة، لكن أعود فأقول يعني من لبسه أو سأل أحدا وافته بذلك فإننا لا نثرب عليه، لكن يبدو والله أعلم أن الحكم كما قلت لك أنه ليس بسنة إلا لمن يحتاجه ممن ذكرنا وصفه. طيب نعود لكلام المؤلف، قال يباح للرجال من الفضة الخاتم. هناك ما يسمى بالدبلة قريبة من الخاتم، ما فرقها عن الخاتم؟ بلا فص. هذه الكلام فيها كالكلام في الخاتم، لكن انتبه، إن كانت ما تسمى بالدبلة مصحوبة بعقيدة مستوردة، فالخاتم علامة على أن الإنسان متزوج، وأن بقاء الخاتم أو الدبل هذا أن بقاءه له أثر في بقاء الزواج وفي الإلفة بين الزوجين وعدم الخلاف. إن كان كذلك فإنه لا يجوز بلا إشكال، لأنه قد صحب بعقيدة فاسدة. وقد ذكر الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف أصل الدبلة، وأن أصلها من النصارى، وأنهم يضعونها بطقوس عندهم، يضعونه في الإبهام ثم ينقلونه إلى إضافة الخنصر، ثم ينقلونه البنصر، ثم ينقلونه إلى الوسطى ويستقر بها. فهذا أو كذلك يعني اليمنى للمتزوج والوسطى الخاطب، كل هذا أيضا من الطقوس التي، أو بالعكس ما دام أنه باطل عكسه وعداله كله خطأ. فالمقصود أن هذه الأمور يا أخواني ما ينبغي أنها تمشي علينا. وأيضا أسمع أن هذا يشكل يعني حرجا عند الزوجة حينما ترى زوجة قد خلع الدبلة، هذه كبيرة من كبائر الإساءة للعشرة. فالمقصود أن هذه الأمور يعني ينبغي أن يتنبه لها المسلمون، وألا يكونوا يعني محل تجارب لهذه الأمور التي ذكرت لك. ننتهي من هذا في أن الخاتم يباح للرجال من الفضة. قال وحلية السيف، السيف يحل بالفضة لا سيما إذا كان يقاتل به ويخرج به للأعداء، وهذا فيما سبق. قال والمنطقة، المنطقة قريب من الحزام، يوضع فيه فص من الفضة حتى يجمله، هذا أيضا يباح الحزام. قال ونحوه، يعني نحو هذه مما يعني ما تشكل شيئا كثيرا. قالوا من ذلك الأزارير، أزارير من فضة. من ذلك ما يسمى عندنا بالكبك، الكبك الذي يوضع في أسفل الكم، كل هذه من الفضة لا بأس بها. طيب السبحة هل هي من هذا؟ سبحة من فضة، من هذا، إن هذا إلا أن تكون بغالي الأثمان فينهى عنها من باب الإسراف. طيب الجوال يوضع على جانبه أو يوضع له ما يسمى بالجراب وفيه فصوص من فضة للرجل، أيضا هذا جائز، جائز. قال فأما المعد للكرى، قال والادخار والمحرم ففيه الزكاة. هذا عطف على قولي قبل قليل للاستعمال والعارية، للاستعمال والعارية. ما حكم الحلي المعد للاستعمال والعارية من حيث الزكاة؟ لا زكاة فيه. هذه يقول فيها زكاة، معد للكرى، ما معنى الكرى؟ الأجرة، يعني عنده ذهب أو عندها ذهب تؤجرها، من تؤجرها؟ من يلبسها في زواج أو نحوه. وهذا موجود، موجود أن هناك من يؤجر الحلي تتزين به المرأة في ليلة زواجها ثم ترجعه بالقيمة. كذلك الادخار، عنده حلي ليس للبسه ولكن يدخره ينفق على نفسه أو ينفق على أهله، فإن هذا فيه الزكاة، لأنه تحول الآن من كونه حليا إلى كونه نقودا يشتري به ويبيع. قال والمحرم، هذا فيه زكاة. فالحلي إذا كان بأحد هذه الأوصاف للأجرة للإدخار كونه محرما، فهذا فيه زكاة. قالوا الحلي المحرم كما لو صنع على هيئة صليب أو صنع على هيئة الصورة، وهذا كثير، تجد حليا صنع على هيئة فراشة أو صنع على هيئة ثعبان، فهذه حلي محرم ففيه الزكاة. وهذا في الحقيقة مما يضعف القول بوجوب الزكاة، لأن الحلي حلي، فكون معد للكراء أو الدخار أو محرما هذه أوصاف عارضة، أوصاف عارضة. لكن قدمنا قبل قليل أن الأحوط أن الإنسان يزكي الحلي الذي عندهم. طيب، انتهينا من هذا كله وتم لنا باب زكاة الأثمان على شيء من الاختصار. نعم، يضعف القول بأن الزكاة تجب، يضعف القول بأن الزكاة لا تجب في الحلي، لا تجبين. طيب، يسأل كثير من الناس وهو محل السؤال، الريالات التي بأيدينا الآن والجنيهات والدولارات، هذه هل تزكى؟ نقول هذه لا قيمة لها، هذه قراطيس لا قيمة لها، لكن قيمتها في اعتمادها من الدولة، فجعلت هذه الورقة تساوي كذا والأخرى تساوي كذا، والناس يشترون ويبيعون فيها، فهذه تزكى باعتبار أنها تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب والفضة. طيب، كيف نزكيها؟ نقول بما تساوي، بما تساوي من الذهب والفضة. فعليه إذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة في الريالات أو في الجنيهات مثلا، فإنك تحولها إلى ذهب أو إلى فضة، وإذا حولت إلى ذهب إلى فضة فبقيمة الذهب أو بقيمة الفضة تجب الزكاة. طيب، الذهب والفضة بينهما تفاوت واختلاف، قالوا تقوم بذهب أو فضة بما يكون حظ للفقراء، حظ الفقراء، فلو قدرناها بالذهب أصبحت مثلا ليس فيها زكاة، ولو قدرناها بالفضة أصبح فيها زكاة، فبماذا نقدرها؟ بالفضة، لأنه هو الأحظ. إذا هذه الطريقة إجمالا، وأن هذه النقود الورقية تقوم بذهب إلى فضة، وعند الاختلاف وهو حاصل، عند الاختلاف يرجع فيه إلى الأحظ للفقراء. وأظن أن الغالب في الظروف العادية أن الأحظ تقوم بفضة أو بذهب، بفضة، يعني الغالب أنها تقوم بفضة، لأن الغالب أن الفضة أقل من الذهب إلا في ظروف خاصة، لكن هذا خلاف الأصل. طيب، لعلنا أتينا على ما أردنا قوله، والحمد لله رب العالمين.